وقال بدون واو لأنها محذوفة جزما للفعل وأبدلت واو إيش أبدلت ضمة فلا تدعو مع الله أي. فلا تدعو أي المجموع فعل الأفعال الخمسة يجزم بماذا بحذف بحذف النون نعم وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا طلب الشفاعة في الدنيا من هؤلاء الذين جاء الإذن من الله بل جاء الخبر من الله طلب الشفاعة في الدنيا من الذين جاء الخبر عن الله يوم القيامة أنهم يشفعون النبي والأنبياء والصالحون والملائكة طلب الشفاعة منهم في الدنيا دعاء دعاء لهم نعم هم موعدوا يوم القيامة لكن في الدنيا طلبوا الشفاعة منهم دعاء ودعاء غير الله شرك كما في آية في سورة قل أوحي وأن المساجد لله فلا تدعوا يا معشر الساجدين المؤمنين لا تدعوا مع الله أحدا فمن دعا مع الله أحدا فقد صرف المساجد لغير الله والمراد بالمساجد هنا إما مواضع الصلاة أماكن الصلاة أو هي مواضع السجود وفي آية الزمر وفي آية يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك في آخره فإن فعلت دعوت من دون الله ما لا ينفعك لا يملك نفعا في الدنيا ولا في ولا مضرة في الدنيا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقعت في الظلم بصرفك حق الله لغيره والشرك أعظم الظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لأن الشرك أعظم الظلم بصرف حق الله المختص به لمن لغيره سبحانه نعم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود والنبي سيد الشفعاء لأنه الذي يشفع في الشفاعة العظمى المقام المحمود وهو الذي أعطي أكثر الشفاعات فله شفاعات خاصة يشفع الشفاعة العظمى وهي خاصة به نوع ثاني من الشفاعة الخاصة أنه يشفع لأهل الجنة في دخولهم الجنة فلن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يشفع في دخولها من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب وهذه شفاعة خاصة قالوا أيضا أنه يشفع بمن؟ شفاعة خاصة في 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم من زاد أمرا خامسا وهي الشفاعة لأهل الأعراف لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبهذا تكون الشفاعات الخاصة خمس له وبهذا استحق أن يكون سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم نعم وآدم فمن دونه أما المقام المحمود الذي النبي صاحبه فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه هو مقام الشفاعة العظمى كما في آية في سورة بني إسرائيل سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم قول لكنه قول شاذ ضعيف أن المقام المحمود هو أن يجلس الله نبيه بجانبه على عرشه وهذا القول قول ضعيف وقول شاذ يخالف صحيح الدلائل التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا المقام المحمود وإن قال به مجاهد بن جبر أو قال به غيره فإن المعصوم هو من عصمه الله جل وعلا نعم وآدم فمن دونه تحت لوائه آدم ومن دون آدم من بنيه ولو كانوا من أكمل الناس مثل إبراهيم فإن إبراهيم أكمل أتباع الأنبياء أكمل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو نوح أو موسى أو عيسى من أولي العزم آدم ومن دونه كلهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى سيادته للشفعاء صلى الله عليه وسلم وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله لا يشفع ابتداء بل يأتي فيخر ساجدا فيحمده فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع ثم يحد له حد ثم يحد ثم يحد له حد فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء. اللهم صل وسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الإذن، ولا يشفع إلا في من ارتضى. ولهذا جاء في حديث أنس أن في الصحيحين حديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له يوم القيامة في 4 حدود فيشفع في أمته، ولا سيما في أهل الكبائر والذنوب منهم. والشفاعة في أهل الكبائر على نوعين: شفاعة في قوم أمر به إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعة في قوم دخلوها وصلوها وذاقوا حرها وحميمها أن يخرجوا منها. ولهذا يحد له 4 حدود فيشفع فيهم فيخرجوا فيدخلوا الجنة، وحد ثاني فيشفع فيهم فيدخلوا الجنة، وثالث ورابع حتى لا يبقى في النار من أهلها أحد. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان في سيد الشفعاء، غيرهم من باب أولى، غيرهم من الأنبياء، بل من دون الأنبياء من الأولياء من باب أولى. وصلوات ربي وسلامه عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينيلنا شفاعة نبينا وشفاعة ملائكته وشفاعة أنبيائه والصالحين يوم القيامة. اللهم شفع فينا أنبياءه، وشفع فينا نبيه، وشفع فينا عبادة الصالحين يوم أحوج ما نكون فيه إلى شفاعة عبادة الصالحين، نطلبها ونسألها منك ولا نسألها منهم. فطلب الشفاعة من الله أن يشفع فينا هؤلاء توحيد، وطلب الشفاعة من هؤلاء إلى الله في الدنيا إيش؟ شرك. وبهذا إذا فهمناه انحلت كثير من الشبه التي قد ترد على أهل القبور ونحوهم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وفقها في دينه وثباتا عليه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداءه، إنه أقرب مسؤول وأعظم مرجي مأمول. ونقف على هذا، ونحن إنما يعني حصل تطويل بعض الشيء لنعوض عن درس يوم السبت، لأني فهمت أن آخر الدروس يوم الأربعاء. بالنسبة لهذه الرسالة، فبقي عندنا غدا الثلاثاء، وبعد غد لأن الخميس عندي في سفر في دورة مرتبط بها من قبل في الشمال، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله في جدة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم في تعريف من عرف الإيمان بقوله هو الاعتقاد الجازم بأن المستحق العبادة هو الله؟ هذا تعريف ضعيف، وإن قال به إمام من أئمة المغرب وأئمة الأندلس وهو ابن عربي المالكي رحمه الله، ابن عربي من أفلاد العلماء، ابن العربي مو ابن عربي، ابن العربي بأن التعريف المالكي صاحب شرح الموطأ وغيره من أفلاد العلماء علما وفقها وفهما، لكن في هذا التحديد قصر عن إدراك هذا الأمر. مجرد الاعتقاد الجازم ما يكفي، وهذا يرجع إلى أصل الاعتقاد عند ابن العربي، أن ابن العربي معدود رحمه الله من الأشاعرة، والأشاعرة عندهم الإيمان مجرد التصديق، تصديق بالقلب. الإيمان هو التصديق، أما مجرد الاعتقاد الجازم بأن الله هو المستحق العبادة لا يكفي، فقد يعتقد ولا يعمل، أو قد يعتقد أن الله المستحق للعبادة ثم يصرف شيئا من هذا لغيره. ولهذا كثير من الأشاعرة من آثار تعريفهم للإيمان أو تعريفهم للعبادة وقعوا فيما يخل بالإيمان ويخل بالعبادة، حيث أنهم قالوا دعاؤنا وطلبنا من النبي الشفاعة ليس عبادة. ونحن نقول لهم عرفوا لنا العبادة أولا، وعرفوا لنا الشرك والكفر ثانيا، حتى تعرفوا أن الذي وقعوا فيه ناشئ من الغلط والفهم. فهذا التعريف وإن كان فيه المعنى الحق، لكنه قاصر في تحديد معنى العبادة. وإلا فالمشركين يعتقدون اعتقادا جازما أن الله مستحق العبادة، لكن اعتقدوا أن هذا الفعل الذي فعلوه هو صائب إلى الله، أنه لا يقدح في العبادة، ومن هذا حصل خللهم وانحرافهم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، من يقول قول كفري أو فعل كفري لإقامة قول كفري.